الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كل واحد عمل أعمالا صالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة، ووفقه الله سبحانه وتعالى لطاعته في هذا الموسم العظيم من مواسم الخير. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا دائما مواسم الخير، وأن يمتعنا بطاعته، وأن يبلغنا رمضان في العام القادم والعشر الأواخر والعشر الأوائل من رمضان من ذي الحجة أعواما عديدة وأعمارا مديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويعني هنستأنف ما بدأناه آخر مرة تكلمنا فيها، وذكرنا أن أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل هو الإيمان. أفضل حاجة وأعظم حاجة تعملها في الدنيا أن تؤمن بالله عز وجل. لما كنا نتكلم في العشر الأوائل وقلنا أن الأعمال الصالحة أعظم فيها عند الله عز وجل من أي أحد من أي شيء، فقلنا إن أفضل حاجة تتقرب بها من الأعمال هي الإيمان. فالإيمان لا ينفك عن العمل، الإيمان والعمل شيء مترابط، بل إن الله سبحانه وتعالى سمى العمل إيمانا، فقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. بالإجماع الآية دي نزلت في إيه؟ نزلت في تغيير القبلة، لما قال بعض المنافقين أن الله سبحانه وتعالى ترك من مات من الصحابة وصلى إلى بيت المقدس كأن صلاتهم قد ضاعت. الصلاة اللي كانت لبيت المقدس قبل تحويل القبلة كانت صلاة بقى إيه؟ باطلة. فالله عز وجل لم يقل وما كان الله ليضيع صلاتكم، ولكن قال إيه؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. الإيمان هنا هو الصلاة، فالصلاة عمل مش كده؟ فالإيمان والعمل كل لا يتجزأ، الإيمان والعمل شيء ما ينفعش نحن نفصله عن بعض. وكلمنا أن الإيمان أراد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منا أن نستشعر تجسده، أنك تحس الإيمان ده حاجة متجسدة، حاجة تقدر تمسكها تقدر تتذوقها. لما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أن للإيمان حلاوة وأنه ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأن ثلاثا من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. يعني الإيمان له حلاوة وله طعم وله بشاشة وله زينة، وهو مزين كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وأنه يزيد وينقص ويتحرك ويأرز. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقلنا أن كل إنسان مننا لابد أن هو يلتمس إيمانه، أنك تبدأ تحس كده زي ما أنت لو حطيت إيدك على قلبك هتحس بالنبض، أنك تحط إيدك على إيمانك، يا ترى أنت حس بالإيمان ولا لا؟ يا ترى أنت تذوقت حلاوة الإيمان ولا لا؟ يا ترى أنت طعم الإيمان موجود داخلك، ولا الإيمان مجرد حدا شعائر جافة ما أنتش حاسس بيها، أنتش حاسس بمعانيها؟ الإيمان قضية حياة أو موت، كل حاجة ممكن يبقى فيها رخص إلا الإيمان، لا رخصة في الإيمان. ولذلك لما قلنا حديث الشعب، قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الإيمان شعبا، الإيمان 74 شعبة، وفي رواية صحيحة 74 بابا. قلنا أن الأبواب والشعب دي مش لحاجة مستحبة ولا لحاجة ممكن تترخص فيها، إنما لشيء واجب على كل إنسان، مش واجب ده أوجب شيء عليك. أنت لو دخلت الدنيا وخرجت منها من غير إيمان يبقى ليك لازمة ولا كأنك جيت؟ بل بالعكس تعذب، لا تنجو أبدا من العذاب بغير إيمان. أما الإيمان فهو ينجيك، الله سبحانه وتعالى ينجيك بالإيمان من العذاب، بمثقال حبة خردل من إيمان، بمثقال ذرة من إيمان تنجو من عذاب الله عز وجل يوم القيامة ومن عذاب النار بإيمانك بالله سبحانه وتعالى بعد أن يتغمدك الله عز وجل برحمة منه. يبقى إذن مسألة إن احنا نتكلم عن الإيمان مسألة ضرورية، عشان كده إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء وفي اللقاءات المقبلة هنبدأ نتكلم في الوقت اللي بنقعد فيه مع بعض عن الإيمان، لأن الإيمان زي ما قلت لك قضية حياتك، قضية حياتك إنك تعرف شعب إيمانك، قضية حياتك إنك تعرف إن الإيمان مش مجرد كلمة أنت بتقولها. لما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ضرب أمثلة لشعب الإيمان، ضرب أمثلة بثلاث شعب، ثلاث شعب بس اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البضع وسبعين شعبة. الثلاث شعب دول جمعوا رؤوس الأقلام أو رؤوس الإيمان. قالك إيه؟ أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الثلاث حاجات دول إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله اللي هي الإيه؟ القول والعقيدة، الأعمال اللي باللسان اللي بتنتج عن عقيدة في القلب، وإماطة الأذى دي أعمال إيه؟ أعمال الجوارح. طيب والحياء أعمال القلوب، الأخلاق، المعاملات، الحاجات القلبية، الحياء عمل قلبي، فكلها أعمال. الإنسان لازم يعرف إن إيمانه مش كلمة، أنت مش هتخش الجنة بمجرد كلام. ليس الإيمان بالتمني ولكن ما قر أو ما وقر في القلب وصدقه العمل. وعشان كده الله عز وجل قال في سورة النساء: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا، من يعمل سوءا العمل يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اللي بيعمل مش أماني، أهل الكتاب كان عندهم أماني، اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. أماني، حاجات كلام، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وللأسف من أمتنا مش بس من أهل الكتاب، لأن ربنا قال إيه؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. مش أهل الكتاب بس اللي تمنوا أماني فارغة، كلام أجوف ملوش قيمة، لكن مننا كذلك، منا من المسلمين، بل من الملتزمين، من الملتزمين، من المستقيمين أو المنتسبين للسنة، من اكتفى بالأماني، اللي اكتفى إنه هو يقول إيه؟ أنا ملتزم، أنا ملتحي، أنا متسنن، أنا ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من جواه هو أبعد ما يكون، لأنه أبعد ما يكون عن العمل. لأن ربنا سبحانه وتعالى بعد أن نفى أن الإيمان يكون بالأماني وأن دخول الجنة والنجاة من العذاب يكون بالأماني، قال إيه؟ أول كلمة بعدها: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ما يقعدش يقول بقى ده احنا خير أمة أخرجت للناس وإحنا أرسل إلينا خير رسول. طبعا كل الكلام ده صحيح، بس هذا لن ينجيك، إنما عملك، عملك. الله عز وجل لما قال لك ادخل الجنة، لما قال للمؤمنين يدخل الجنة، لم يقل ادخل الجنة بكلامكم، بما كنتم تقولون، بالكلام اللي كنتم بتقولوه، بالأماني اللي كنتم تتمنوها، لا، قال الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دخول الجنة، ذكر أنها لها أبواب، الجنة لها أبواب، زي ما الإيمان له أبواب، كل حاجة لها أبواب تدخل بها، تدخل منها على الله سبحانه وتعالى. فلما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أبواب الجنة وقال إيه؟ منهم من ينادى من باب الصلاة، ومنهم من ينادى من باب الصيام، ومنهم من ينادى من باب الجهاد. ذكر أنواع الأبواب، كلها أبواب إيه؟ لاحظتوا أنها أبواب إيه؟ الصيام ده إيه؟ مش عمل؟ الصلاة ده إيه؟ عمل. الجهاد ده إيه؟ عمل. كلها أبواب الأعمال. الحديث اللي ذكر فيه أبو بكر الصديق لما قال: يا رسول الله، هل منا من ينادى منها جميعا؟ في حد بينادى؟ فاكرين قلنا الحديث ده إحنا بنتكلم عن رجل الأعمال الأخروية، الأعمال، العمل، هو ده اللي يفرقك، هو ده اللي ينجيك. الله عز وجل يتغمدك برحمتك لأنك بعملك استحققت رحمة الله سبحانه وتعالى. أولئك يرجون رحمة الله، هم دول اللي بيرجوا الرحمة، الذين يعملوا، الذين يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. وعشان كده لما نشوف الشعب ولما نتكلم عن شعب الإيمان لازم نعرف حاجتين، نعرف إنها زي ما قلت لك أول حاجة قضية حياة، قضية حياة، إنك تقعد في حياتك تسأل نفسك: أنا حققت إيه من شعب الإيمان؟ أنا نجحت في كم مادة من المواد اللي علي؟ أنا عملت كم شعبة النهاردة؟ وكم شعبة امبارح؟ وكم شعبة الأسبوع ده؟ وكم شعبة في حياتي؟ في ناس بتطلع من الحياة من غير ما تتم نص شعب الإيمان أو ربع شعب الإيمان، في ناس ملهاش علاقة إلا بخمس شعب زي ما قلت لكم، بيعمل الخمس أركان وبعضهم حتى بيكملش الخمس أركان، بعضهم ما بيقدرش إنه يعمل الخمس أركان، بعضهم بيكسل إنه يعمل الخمس أركان. لكن حتى أحسن الناس حالا، أحسن الناس حالا اللي بيعملوا الواجبات مثلا، الواجبات كام من الأمور اللي من شعب الإيمان؟ 74. لا، الأمر أكبر من كده. زي ما قلت لك، الإيمان أول حاجة إن ده قضية حياتك. قل إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنت حياتك لله سبحانه وتعالى، حياتك كده عايش عشان تسأل نفسك إيه اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى عني، إيه اللي يقربني من ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أمرك بذلك، وكان أحاديث كثيرة جدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يربط بها العمل بالإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ده عمل ولا مش عمل؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يقل كلام الأعمال القولية الأعمال باللسان، فليقل خيرا أو ليصمت يكف شره عن الناس. إنما في عمل، في ارتباط دائم بالعمل. دي حاجة تانية لازم نعرفها عن الإيمان، إنه مرتبط بالعمل، إنه كلام عملي. مش عايزين نقعد نقول. للأسف أصبحت في آفة في هذا الزمان من كثير جدا من الإخوة، إنه بيحب يسمع وإن معيار سماعه حلاوة الكلام. الكلام حلو ولا لا؟ كلام أثر فيه ولا لا؟ كلام أبكاني ولا لا؟ ده كلام جميل، مش يعني مش حاجة وحشة إن أنت تتأثر بالكلام وإن الكلام يكون عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن من البيان لسحرة، لكن ما يكونش ده فقط المعيار، يكون المعيار لسماعك أنا هعمل إيه باللي أنا سمعته. الذين يستمعون القول يعملوا إيه بعدها؟ لازم يبقى في عمل. فيتبعون أحسنه. هو ده الفرق بين واحد سميع، بين واحد جاي الدرس عشان يتمتع، بين واحد جاي درس عشان هنسمع كلام مؤثر وهنعيط وهنحس كده ان احنا ايه الايمانيات زادت وهنطلع من الجامع كاننا ما استفدناش حاجه. لا لا يا اخواني، العمل اصبح شيء عند كثير من الاخوه شيء ثانوي. السماع هو المقام الاول، وممكن ناس تانية الكلام هو المقام الاول. ممكن اعرف اتكلم كويس جدا، لكن فين عملي؟ فين اخوه في صلاه الفجر؟ والله الذي لا اله الا هو، اخواني القلب يعني بيبكي دما لما يشوف مثلا صلاة الفجر، ويبقى عارف كويس جدا ان في المنطقة اللي بيصلي فيها مثلا في 30-40 اخ ملتزم مستقيم على طاعة الله نحسبهم كذلك، وجاي يصلي معاك الفجر 3، جاي يصلي معاك الفجر 2، فين يا اخي؟ طب بيصلوا في المسجد الثاني؟ لا مش موجودين. طب المسجد البعيد شوية راحوا مثلا ياخدوا اجر ان هم يمشوا الى الصلاة؟ لا، هم بيعملوا ايه؟ ده نايمين. اخ ما بيصليش الفجر، اخ بينام عن صلاة الفجر وعايش عشان ربنا؟ لا ده كذاب. إنسان يسمع كلام كتير عن الصلاة والقيام والذكر والصدقة وصناعة المعروف وصلة الرحم، هي ما هنتكلم في شعب إيمان، ما كل دي شعب إيمان، وما يعملش، ما ينفذش، يبقى بيعمل إيه؟ يبقى متصور إنه هيخش الجنة باللي سمعه، باللي قاله، ولا باللي عمله؟ الله عز وجل لما ذكر الجنة قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. أعمال، كلها أعمال. قال في الآخر إيه؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هم دول اللي بيدخلوا الجنة، هم دول اللي بيعملوا، اللي بيعمله، اللي بيجتهده، خاشع في صلاته، معرض عن اللغو، مؤدي للزكاة، محصن لفرجه، أعمال. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أعمال قلبية الخشية، والذين هم يعني بأماناتهم وعهدهم راعون. كل دي أعمال، أعمال وشعب من شعب الإيمان. لازم تعرف الحاجتين دول عن الإيمان. الإيمان أمر واجب، قضية حياة، وأن الإيمان لا ينفك عن العمل. عشان كده عايزين نتكلم عن الشعب، وعايزين نقف وقفة مع شعب الإيمان، بس تكون وقفة عملية. أنا بستحلف كل أخ هيسمع كلمة عن الإيمان في هذه السلسلة إنه يسأل نفسه، أنا ترى عملت الشعبة دي ولا لا؟ وهطلع من المسجد هطبق الشعبة دي ولا لا؟ احنا يمكن بدأنا الكلام في رمضان هنا في هذا المسجد في هذه الشعب، واتكلمنا برضو في بعض دروس الفجر يوم الخميس عن شعب الإيمان، لكن عايزين نتوسع بقى، عايزين نعملها فعلا قضية حياة، عايزين نعمل شعب عملية. كل شعبة من شعب الإيمان، حتى الشعب اللي فيها أعمال قلوب، أعمال القلوب يا إخواني لا تكون أعمالا حقيقية أو صادقة إلا لما ينتج عنها عمل. يعني النهاردة عايز أتكلم شوية كده عن شعبة حلوة، هي دي الشعبة اللي بتجد فيها الحلاوة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. إيه هما الثلاثة دول؟ أولهم اللي هتكلم عنها في هذه الدقائق المعدودة قبل ما أترك المجال لأخي فضيلة الدكتور حازم، أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، شعبة المحبة. طب دي حاجة في القلب، كلنا يعني بنقول على نفسنا إحنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى، لكن لا، حتى الحب مش بالكلام. أهل الدنيا عارفين المعنى ده وبيكرروه، يقول لك من الحب ما قتل، مش بيقولوا كده؟ وفعلا بتجد هذا موجود في الدنيا. أهل الدنيا لما بتشوف حبهم لبعض، حب الرجل للمرأة أو حب المرأة للرجل أو الكلام اللي بيحصل ده، بتلاقيها عاطفة مغيرة، بتلاقيهاش كده عاطفة وخلاص، لا، بتلاقي فيه تغيير في حياته الحبيب ده، بتلاقي إيه؟ بتلاقي عمل حاجات، بتلاقيه اتغير، بتلاقيه كده مسهم، مش كده؟ بتلاقيه سرحان. إيه يا عم مالك اللي واخد عقلك؟ آه أصله بيحب مين؟ بيحب مخلوق، فما بالكم بمن أحب الخالق عز وجل، بمن ذاب قلبه شوقا إلى خالقه إلى بارئه. مفروض أنه يكون إيه؟ مفروض أنه ما يسرحش، مفروض أنه ما يخلوش بالله سبحانه وتعالى. يا إخواني، ده في إخوة ما بتطقش تقعد في الصلاة في المسجد بعد الصلاة 5 دقايق تذكر ربنا سبحانه وتعالى، ما بتطقش إنها تنزل المسجد بدري بعد الأذان تقعد تذكر ربنا وتصلي وتقرأ القرآن بين الأذان والإقامة، هو يا دوبك نازل على الإقامة، ده لو نزل. إيه ده؟ ده بيحب. المحب بيبقى مسارع لحبيبه، المحب بيبقى مشتاق لحبيبه، المحب أحيانا ممكن بيقولوا عليه مجنون من شدة حبه. مش قالوا على مجنون ليلى؟ إيه اللي جنن هذا الرجل؟ مش الحب، الحب ده جنن واحد بحب من أمور الدنيا، بيحب امرأة، ومع ذلك قالوا عنه من شدة هيامه ومن شدة ما مر به من الحب قالوا عليه مجنون، مجنون ليلى. مش قالوا عليه كده؟ مجنون عشان امرأة، ده واحد عشان بيحب واحدة الناس قالت عليه مجنون. من أعماله، من الحاجات اللي تغير بيها الحب ده، شعور عملي. مش بتشوف أحيانا واحد كده مش ملتزم، ممكن يكون بعيد عن ربنا، ومع ذلك فجأة ساب السجاير ومعادش بيسهر بره وحاجات، ومعادش بيكلم بنات. ايه يا عم في ايه؟ أصل البنت اللي بيحبها ما بتحبش ريحة السجاير. تخيل، والله العظيم شفناها ومتكررة. ليه؟ لأنه فعلا بيحبها، لأنه بيحب واحدة فعايز يرضيها. طب اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى وبيعصي، اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى وما بيطيعوش، يبقى صادق في حبه. الحب يا اخواني من اعظم المشاعر التغييريه، بيغير الانسان. ربنا سبحانه وتعالى لما قال عن امراه العزيز اللي عملت عمل عجيب، عملت عمل يعني انكر عليها من كل الناس حتى العصاة، قالوا امراه، وقال نسوه في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه. ليه؟ قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، على طول عرفوا المبرر اللي خلاها تعمل العمل العجيب ده، انها تراود فتاها عن نفسه. الحب، الحب خلاها تخرج عن شعورها، حب دنيوي. فما بالكم بمن احب الله عز وجل. لما تيجي تتامل اللي احبه ربنا سبحانه وتعالى، ما كانش الحب مجرد كلام، مجرد مشاعر مكبوته في القلب، بل كان بيتحول الى اعمال. لما تشوف خصائص المحبين تعرف ان كلها خصائص عمليه، تلاقي المحبين على طول بتلاقي عليهم اشتياق لحبيبهم، اشتياق. شوف اللي حبوا ربنا سبحانه وتعالى كم اشتاقوا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم إمام المحبين، لما أحب الله عز وجل الحب ده ظهر في اشتياق ولا لا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو الله عز وجل، يقول إيه؟ كان يقول اللهم إني أسألك لذة النظر، أنا عايز أنظر إليك يا رب، لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كانت الدنيا تمطر، يخرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتعرض للمطر، يقول إيه؟ إنه حديث عهد بربي. هو ده الحب، هو ده الشوق، اشتياق. أول خاصية من خصائص المحبين هم بيشتاقوا لله سبحانه وتعالى. عمرك حسيت إنك مشتاق لله سبحانه وتعالى؟ حسيت بشعور موسى عليه السلام وهو يقول ربي أرني، ربي أرني أنظر إليك؟ حسيت بإحساس موسى وربنا بيقول له وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك. ما قدرتش، اشتياق، مشتاق إلى الله سبحانه وتعالى. هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. حسيت قبل كده أن أنت نفسك تيجي الجامع؟ حسيت قبل كده أنك أنت عايز تعجل للطاعة، عايز الليل يأتي عشان خاطر تصلي لله سبحانه وتعالى وتناجي الله عز وجل؟ يا إخواني المحب كده، المحب اللي الله عز وجل بيباهي به الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم 3 يضحك الله إليهم ويستبشر بهم. قال أولهم رجل انكشفت فئته، واحد انكشفت فئته، يعني كان بيقاتل فالمجموعة اللي بيقاتل فيها انكشفت خلاص، تكاد تكون خلاص هزمت، فصبر نفسه من دونها فقاتل، فإما ينصره الله أو يقتل من دونها. فيقول الله عز وجل للملائكة، لأن الله عز وجل رأى منه حبا، قال الله له، يقول الله عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبدي كيف صبر لي بنفسه. ورجل الثاني رجل كانت له امرأة حسناء وفراش لين حسن، ده لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة حسناء وفراش لين حسن، خلاص الشهوة خلاص مكتملة، يقدر ينام، يقدر يستريح، يقدر يشتهي زوجه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقام يصلي من الليل، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي، ترك شهوته، ترك شهوته وقام يناجيني ويذكرني ولو شاء رقد. لكن الحب حركه، الحب شواه، جعل هناك شوقا لله عز وجل، ما قدرش ينام، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، مش قادر ينام، مش قادر أنام، وأنا بحب، أحب وأنا عارف إن حبيبي يتنزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ حبيبي بيطلبني، بيسأل عني، وأنا أنام؟ لا لا لا، المحب مش كده، المحب بيشتاق، تلاقي على طول في اشتياق. ليه النبي كان بيقبل الحجر الأسود؟ بعض العلماء قالوا لأنه حجر نازل من الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام مشتاق إلى كل شيء قريب من الله عز وجل، فكان يقبل هذا الحجر، وكان يتعرض للمطر، وكان يدعو بهذا الدعاء: أسألك لذة النظر لوجهك الكريم. زي ما سيدنا موسى قال، بعض العلماء بيقولوا عجبنا كيف احتمل موسى المحب، موسى من أعظم الشخصيات حبا لله عز وجل، تلاقي كده في أحاديث كتير جدا، تلاقي يعجل لله سبحانه وتعالى، تلاقي على طول، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في غاية العجب، النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من يفيق يوم القيامة، فيقول: فإذا بموسى، يجد موسى عليه السلام ممسكا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أستيقظ قبلي، أفاق قبل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أم كفاه الله عز وجل بالصعقة اللي لما تجلى الله عز وجل للجبل فلم يصعق في يوم القيامة. بس الشاهد هنا إيه؟ إن أول عمل عمله موسى عليه السلام سواء كان أفاق أو حتى لم يصعق، إنه إيه؟ إنه مسك قائمة من قوائم عرش الله عز وجل. ده إيه؟ ده اشتياق إلى الله سبحانه وتعالى. العلماء بيقولوا عجبنا لموسى عليه السلام كيف احتمل هذه الكلمة: لن تراني، مش ربنا قال له كده؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. المحب يستحمل الكلمة دي إزاي؟ فقالوا احتملها موسى لما علم أنه سيرى ربه عز وجل يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هو ده الحب، أول خاصية من خصائص الحب إنك تشتاق للي أنت بتحبه. إزاي واحد يظن أنه بيحب ربنا سبحانه وتعالى وما يجدش قلبه بيتقطع شوقا لله عز وجل؟ ده ابن مسعود عليه السلام كان يمسك المصحف، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه معبرة، كان يمسك بالمصحف فيضمه إلى صدره ويقول: كلام ربي، كلام ربي. شوف الاشتياق، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. مش المحبين في الدنيا لما بيفرقوا أحبابهم ويبعثوا لهم جواب بتلاقي يمسك الجواب خلاص هو قريه 100 مرة، ومع ذلك أصله من ريحة الحبايب، أصل ولاده اللي كاتبين له الجواب ده، أصل زوجته اللي كاتبه له الجواب ده، فتحس إن هو بيحب إنه يشوف هذا الجواب أو يشوف هذا الأثر من أثر حبيبه. ولله المثل الأعلى، ابن مسعود كان بيعمل كده مع كلام الله عز وجل، كان يمسك بالمصحف فيقول: كلام ربي، كلام ربي. هو ده المحب، مشتاق إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا ذكر الله خاليا، عمل إيه؟ قعد ينهنه، قعد يصرخ؟ لا، شوف الكلمة اللي جاية دي: ففاضت عيناه، فاضت عيناه، تحس كده إنه إيه؟ بكاء من غير صوت، بكاء كده، بكاء غزير، بكاء ده غير بكاء الخوف، ده بكاء حب، ده مشتاق إلى الله عز وجل. أصلا ما فيش حاجة دلوقتي بتخوفه، أصلا ما فيش حاجة دلوقتي ترعبه، ده هو ذكر الله عز وجل، ده ذكر، ده في حالة ذكر. ومع ذلك في حالة ذكر حصل إيه؟ فاضت عيناه دموع الشوق الطريق إلى الله عز وجل، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء إخواني نماذجهم كثيرة جدا. أذكر واحد مرة كان بيحكي عن امرأة كانت مشتاقة جدا للعمرة، أول ما ذهبت إلى العمرة، أول ما ذهبت عارف عملت إيه؟ سارعت إلى بيت الله الحرام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا زيارة بيته وأن يرزقنا المتابعة بين الحج والعمرة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. اشتاقت المرأة للبيت، أول حاجة عملتها ذهبت إلى بيت الله الحرام فألصقت خدها ببيت الله وأسلمت الروح. شوف الاشتياق، اشتياق ده بيت الله، خلاص أروح. مش كان المجنون في الدنيا، المجنون بحب امرأة كان بيقول أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار ملكنا قلبي أو شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. ده واحد مجنون في الدنيا بحب امرأة، ولله المثل الأعلى. ما بالك باللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى، اللي يحب ربنا ممكن يفضل الموت لأن الموت يقربه إلى الله عز وجل. مش معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في السكرات قال كده؟ قال مرحبا بالموت زائر مغب حبيب جاء على فاقة، كان يقول أخنق خنقك فوالله إني أحبك. كان بيفضل الموت لأن الموت ده هيقربه إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيموت كان بيقول إيه؟ في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، الموت ده هيقربني من الرفيق الأعلى. يختار لقاء الله عز وجل، يختار الرفيق الأعلى سبحانه وتعالى. المحب أول علامة من علاماته إخواني إنه بيشتاق إلى محبيبه، يشتاق الشوق. والشوق ده بيورث إيه؟ بيورث أنس. ودي تاني خاصية، خاصية عملية. عايزين ننظر النهاردة إلى الحب على أنه شعور عملي. أنت لو بتحب ربنا سبحانه وتعالى لازم تلاقي فيك الحاجات دي، ولو مش فيك يبقى تحاول، تحاول تحب ربنا سبحانه وتعالى. أحبه إزاي؟ إنك تتعرف عليه، إنك تدرس أسماء وصفات، إنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى. يقول إبراهيم المريدي رحمه الله: من المحال أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن المحال أن تحبه ثم لا تذكره، ومن المحال أن تذكره ثم لا يجدك طعم ذكره. إن الذكر ده بيخليك خلاص تحس بالوجد، ومن المحال أن يجدك طعم ذكره ثم لا يشغلك به عما سواه. مش ممكن، مستحيل، مستحيل واحد بيعرف ربنا وما يحبوش، ومستحيل واحد بيحب ربنا وما يذكروش وما يأنسش به. ودي الصفة الثانية العملية الثانية، الصفة العملية الثانية من صفات المحبين إن هم بيأنسوا بالله سبحانه وتعالى. أنت بتأنس بالله؟ بتحب كده أنك تقعد لوحدك؟ بتحب أحيانا أنك تعتزل، أنك تخلو بالله عز وجل؟ ده كان بعض السلف يقولوا: لولا الليل، لولا الليل ما أطقنا البقاء، ما كناش نطيق نقعد في الدنيا. ليه؟ لأن الليل ده اللي بيخلو فيه، الدنيا بتهدى والأعمال بتخف تخفت وخلاص بيخلو بربي عز وجل. زي الراجل اللي بيضحك إليه الله عز وجل اللي قلنا عليه من شوية، التالت منهم نسينا نقوله أنه رجل، رجل أطال السفر والسهر والنصب وكان معه صحبة. الراجل ده كان مسافر مع مجموعة فناموا، وعمل هو إيه؟ وقام يصلي في سراء أو ضراء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السراء أو الضراء، عايز يخلو بالله. استنى عما نامه مع أنه تعبان، مع أنه مسافر، مع أنه أطال السفر والسهر والنصب، لكن خلاص نامه هخلو بقى، هخلو مع حبيبي، هبدأ أصلي. عشان كده النبي قال إيه؟ في سراء أو ضراء، في سفر أو في حضر. هو مش بيصلي عشان النهاردة هو واجب عليه أنه يصلي، وأن دلوقتي إحنا في سفر فما عندنا رخصة خلاص بلاش نصلي بقى صلاة قيام ليل أو بلاش نصلي نوافل. لا، هو مش ده اللي بيفكر فيه. المحب ما بيفكرش في فرض وسنة، في واجب ومستحب. المحب عايز يقترب، عايز يخلو، عايز يأنس بالله عز وجل. مش النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للسيدة عائشة وهي أحب النساء إلى قلبي، كان بيقول لها: ذريني أتعبد لربي، ذريني أتعبد لربي. فكانت تقول: إني أحب قربك ولكني أوثر هواك. هوى النبي، حب النبي، إرادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بين يدي الله عز وجل. هو عايز يقوم، هو مش بيقوم فقط عشان خايف من، لا. طب ما النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما بيقوم بس عشان، طبعا الخوف موجود لكن في شعور مهم لا يمكن ابدا ان نغفله، شعور الحب، انه حاسس بالامتنان، نعمة ان ربنا غفر لي ما تقدم من ذنبي وتاخر، فيقول لي افلا اكون عبدا شكورا، مش اقوم اذكر ربنا سبحانه وتعالى، مش اشكر الله سبحانه وتعالى، الانس بالله سبحانه وتعالى، انك تحس. معاذ بن جبل لما احب الموت قال ايه بعدها؟ لما رحب بالموت قال ايه؟ اللهم انك تعلم اني ما احببت الدنيا لطول البقاء، ولا لكري الاشجار، ولا لغرس الاشجار، ولا لكري الانهار، ولكن احببتها لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء في حلق العلم، أحببتها عشان الذكر، عشان الأنس، عشان بأنس بالله سبحانه وتعالى. ابن تيمية رحمه الله لما هددوه بالسجن قال ما يفعل أعدائي بي إن سجنت؟ ده سجن، ده فرصة، السجن ده خلوة، وفعلا لما سجن كانت خلوة مع كتاب الله عز وجل، فضل عاكف على كتاب الله سبحانه وتعالى، فضل عاكف على القرآن الكريم، وقال ما يفعل أعدائي بي، سجنت، سجني خلوة، نفيت نفي سياح أتأمل في خلق الله وأتدبر في كونه الفسيح، وإن قتلت فقتلي شهادة. هو ده المحب، المحب دايما عايش مع ربنا سبحانه وتعالى، لا يرى إلا إرضاء الله عز وجل. ودي الصفة الثالثة وهختم بيها، طبعا في صفات كتير للمحبين لكن مش عايز أضغط على وقت فضيلة الدكتور حازم. الصفة الثالثة إنه بقى عايز يرضي حبيبه، بيدور إيه اللي يرضيه، إيه اللي يرضي الله عز وجل ونعمله. دلوقتي بتلاقي زي ما قلت لك المحب في الدنيا ممكن يعمل حاجات عجيبة جدا عشان يرضي حبيبه، حتى لو كانت صعبة على نفسه من غير الحب. ممكن ما يقدرش يبطل سجاير عشان الفلوس، ما يقدرش يبطل سجاير عشان صحته، ما يقدرش يبطل سجاير قبل كل ده عشان هي حرام، لكن عشان مراته قالت له، عشان حبيبته ما بتحبش ريحه السجاير. ايه ده، ايه ده، ده حب مخلوق، ده حب مخلوق. والله عز وجل يقول قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ده فسق اللي يجعل ند من دون الله سبحانه وتعالى، يحب من دون الله، يفضل إرضاءه على إرضاء الله عز وجل. وما أكثرهم اليوم إلا من رحم الله. النبي قال عليهم، قال من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. في ناس بترضي بعضها حتى لو كان ده بيسخط الله عز وجل. كتير اللي بيقول لك أنا عبد المأمور، واللي بيقول لك أصل العيال وأصل الدنيا، وياخد رشوة ويفسد ويكذب ويغتاب وينم، ده إيه؟ ده فضل مرضات الناس على مرضات الله عز وجل. من أعظم صفات المحبين بعد الشوق والأنس أنهم يسعون لإرضاء الله سبحانه وتعالى، ممكن يضحي بأي شيء عشان يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان أقرب الناس ليه. إبراهيم عليه السلام كان عنده استعداد يضحي بابنه، يضحي إيه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، خلاص أمر من الله، يا أبي تفعل ما تؤمر، إرضاء الله مقدم، إرضاء الله مقدم، الله أمرك بهذا. لما سابهم في الصحراء هو وابنها، هي وابنها، فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن فلا يضيعنا، ده أمر الله، مرضات الله أحب إلينا. في ناس ضحت بكل شيء عشان مرضات الله، في ناس ضحت بأحب الأشياء إلى قلوبهم. مش النبي وهو خارج من مكة كان بيقول كده، كان بيقول اللهم إنك لأنت أحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، ومع ذلك خرج، ضحى بأحب البلاد إلى قلبه، بل أحب البلاد إلى الله وهاجر منها عشان إيه؟ عشان إرضاء الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام، لسه كنا سامعين في صلاة المغرب، يوسف عليه السلام قال إيه؟ رب السجن أحب إلي. هو في حد بيحب السجن؟ لا، ما حدش بيحب السجن، لكن هو حب السجن ليه؟ لأنه وجوده في السجن أرضى لله عز وجل، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. اللي بيحب بيقدم مرضات حبيبه على كل شيء، يؤثر رضا حبيبه حتى على أحب الأشياء إلى قلبي. أويس القرني كان جلوسه مع أمه أحب ولا أنه يروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أنت موجود كده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنت ممكن تفضل أي شيء على أنك تصحب النبي، تبقى صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أظن كثير جدا من الناس الإجابة عندهم إزاي أسيب صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أويس ترك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، تركها لما هو أرضى لله عز وجل، تركها لأن الأرض لله سبحانه وتعالى أن يبر أمه. شعبة من شعب الإيمان هنتكلم عنها، بر الوالدين، لكن الأهم منها شعبة محبة الله. طبعا لسه في كلام كتير في المحبة، ممكن أن نكمله إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم إن أحيانا الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأعتذر عن الإطالة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واشتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروها فلما وجدوها لا تفي منهم لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن والله لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. كل ليلة بتقومها بين يدي لا سهم ليك في الإسلام. عارف اللي في البورصة بيبقى له أسهم كتير في شركة رابحة، أسهم كتير في شركة ناجحة، كل يوم بتصومه سهم ليك في الإسلام، كل صدقة بتطلعها سهم ليك في الإسلام، كل ركعتين في جوف ليل سهم ليك في الإسلام. لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم لا. إخواني في الله، أصول الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، اللي عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى أي طريق عشان تمشي فيه لازم له قواعد، لازم له أصول، أصول الوصول إلى الله. وقد كنت أنوي أن أتحدث عن بعض الأمور بين يدي هذا الحديث، ولكن يعني الحديث الرقراق بتاع دكتور محمد يعني خلاني أعرض عن كثير مما كنت يعني أنوي أن أقوله عشان لا نجفو في هذا المجلس الرقيق. كلام عن حب الله سبحانه وتعالى بيرقق القلوب، بيرقق القلوب. فالواحد ما هوش عايز يدخل كلام في فكر أو في، خلينا ماشيين مع بعض في أصول الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. اللي عايز يوصل لربنا، اللي عايز يصل الله. إخواني في الله، الصحابة كانوا طلاب فردوس أعلى، كانوا طلاب فردوس أعلى. لازم عشان توصل تعرف أنت عايز توصل ليه الأول. أنت عايز توصل للفردوس الأعلى، أنت طالب فردوس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول للصحابة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يا رب ده في واحد دخل الجنة بكلمة لا إله إلا الله مرة قالها صادقة من قلبه وخلاص. ده في واحد يا رب دخل الجنة وطول عمره عاش على المعاصي ولكن جه قبل الموت عمل تقرب بإليك دخلته الجنة. طب ليه وربنا بيقول للصحابة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا؟ لازم تتزلزل عشان تدخلها. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ لازم تجاهد عشان تدخلها. طب إزاي؟ طب ما الجنة لها طرق سهلة بينت في السنة. يا إخوان الصحابة ما كانوش طلبة لأي نوع من أنواع الجنة ولا لأي مقام من مقامات الجنة. الصحابة كانوا طلاب فردوس أعلى، فربنا ما بيكلمهم عن الجنة بيديهم تمن الفردوس الأعلى. ده تمن مش أي جنة، ده تمن الجنة في جوار النبي عليه الصلاة والسلام. ده تمن الفردوس الأعلى. الجنة غالية يا إخواني، الفردوس الأعلى غالية، الفردوس الأعلى عالية عالية. فإنها إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة. طب إزاي أوسط الجنة؟ يعني إحنا الوقت في المسجد هو أوسط المسجد، الحتة اللي في النص ده إيه؟ طب أعلى المسجد، أعلى المسجد ده فوق بقى، ده في دور ثالث ولا رابع ولا أعلى حتة في المأذنة، ده مكان وده مكان. طب يعني أوسط الجنة وأعلى الجنة؟ لما تيجي كده وانت بتطوف حوالين الكعبة من على السطح الدور الثالث في الحرم، تلاقي جنبك جبل والجبل عليه قصر الملك، واخد حوالي ربع المساحة بتاعت الطواف كده، فالجبل عالي، فقاموا جايبين على الجبل وقاموا بنيين قصر للملك كذا دور فيه كده، والقصر بيبقى طبعا من بره ازاز فوميه وستاير و فما تبص كده سبحان الله تفتكر اوسط الجنه واعلى الجنه، يعني هو في النص اهو الجنه في الدوس الاعلى في وسط الجنه ايه، ولكن تخيل ان في جبل في وسط الجنه، الجبل عالي جدا، قمة الجبل ده الفردوس الأعلى مبنية عليه، قمة الجبل ده الفردوس الأعلى فيه، فالجنة داير ما يدور أهلها يبصوا للفردوس الأعلى، زي ما انت كده مع فرق المثل طبعا جدا، زي ما انت وانت بتطوف تبص للايه للقصر بتاع الملك من هو فوق الجبل، فجأة الجنة بيبصوا داير ما يدور، والفردوس الأعلى داير ما يدور بتطل على كل الجنة وعلى كل أنواع الجنة، فتخيل بقى ومنه تفجر أنهار الجنة، يعني كمان شلالات الأنهار نازلة من على المنظر ده داير ما يدور لكل الجنات، فتخيل المنظر المهيب ده اهو، انت بتبص من تحت كده لمنظر مهيب، ما انت تخيل التحف والزخارف والجمال من بره، وهم يعني ايه لو بص من الشباك كده يشوف الجنه كلها داير ما يدور، فالجنة الفردوس الاعلى عاليه، الفردوس الاعلى غاليه، الفردوس الاعلى بعيده بيننا وبينها سبع سماوات، الفردوس الاعلى يا اخواني، فطالب الوصول ما ينفعش يبقى انسان مهرجل، ما ينفعش يبقى انسان بيسموه ايه؟ ما ينفعش يبقى انسان حياته هرجله، ما ينفعش يبقى انسان حياته دروشه، لازم يبقى له قواعد يوصل بيها، لازم، فلم يضيع الاخوه قدر لفظين، فيروسين، فيروس الهرجله وفيروس الدروشه، الهرجله في الدين والدروشه في الدنيا، الاثنين دول الوصول الى الله عايز قواعد، وعايز اصول يا اخواني في الله، اصول الوصول الى الله سبحانه وتعالى، كيف تصل الى الله؟ في قواعد من القران والسنه توصلك لربنا سبحانه وتعالى، من ضمن القواعد رقم واحد اياك نعبد واياك نستعين، يعني ايه؟ انت مش هتوصل من غير معونة ربنا ابدا ابدا، لازم ربنا يعينك، بس ربنا قال لك قبل اياك نستعين اياك نعبد، يعني ايه؟ يعني لازم انت اللي تبدا الاول، يعني لازم انت اللي تاخد الخطوه الاولى، يعني لازم انت اللي تروح بعد الدرس تقف بين ايدين ربنا في قيام الليل وتستغيث بالله ان ربنا يوصلك، لازم الخطوه الاولى تبقى منك، لازم الخطوه الاولى في العباده والاقبال على الله تبقى منك، وهذا في الحديث القدسي من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا، يبقى الاول تقرب، من تقرب الي الاول ولو شبر، الاول انت اللي تبدا، الاول انت اللي تقدم برهان الصدق، الاول انت، عشان كده انت في عشر ذي الحجه قطعت قد ايه في الطريق الى الله، قربنا قد ايه من ربنا، وصلت قد ايه في الطريق، قطعت قد ايه في ذلك الموسم، موسم القفزات، ذلك الموسم العظيم، يبقى اول حاجه اياك نعبد واياك نستعين، لازم تاخد الخطوه الاولى، لازم بساعد العزم الايماني تقف بين ايدين ربنا وتعاهد ربنا انك انت لا هم لك الا الوصول الى الله، وتبدا تعبد وتبدا تقوم الليل وتبدا تصوم، تيجي معونة ربنا سبحانه وتعالى، يجي وإياك نستعين، من أصول الوصول إلى الله، وإنما لكل امرئ ما نوى، أصل من أخطر الأصول، وبيجيب لنا كلام دكتور محمد اللي قاله، بيجيب لنا كل الكلام الإيماني اللي في الدنيا، إنما ده أقوى أداة حصر في اللغة العربية كلها، بس هي نيتك اللي تاخدها، لكل امرئ ما، ما ده دي نوايا الدنيا كلها تدخل جوه لحرف ما ده، ما دي تفيد التعظيم وتفيد التحقير، حسب بقى نيتك عظيمة ولا حقيرة، حسب نيتك في الآخرة ولا في الدنيا، حسب نيتك، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ايه اخواني؟ يعني ايه يا جماعة؟ العمل الصالح ثوابه عظيم، انت تعرف انك انت في الصلاة لما تقول الله أكبر رفعت ايدك كده، رفعت ايدك كده وانت بتقول الله أكبر، دي بعشر حسنات، عشر حسنات، عشر حسنات، تخيل كل سنة بتعملها، يعني لو فطرت على رطب ما فطرتش على الأكل، عشر حسنات، طيب يعني لو انت في الركوع افترشت صوابعك على ركبتك ما ضمتهاش افترشتها، عشر حسنات، طيب يعني انت يا جماعة كل سنة بعشر حسنات، كل عمل صالح إلا الأعمال اللي ربنا رتب عليها 700 حسنة. طيب إنما في حاجة بقى اسمها المضاعفة. يعني إيه المضاعفة؟ المضاعفة إن ربنا يضاعف لك العشرة تبقى 700، تبقى 7000، تبقى 700000. طب هي المضاعفة دي لغاية إمتى؟ يعني لغاية إيه؟ المضاعفة دي لا حدود لها، الشرع لم يحدد حدود المضاعفة، ممكن يضاعف لحد 700 مليار فحسنة واحدة. طب هي المضاعفة دي على قدر إيه؟ على قدر حال قلبك مع الله أثناء العمل الصالح، على قدر نية قلبك مع الله أثناء العمل الصالح. وإنما لكل امرئ ما نوى، كلمة من أخطر القواعد للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. قلت لكم إن أي عمل صالح على 10 حسنات. طب الوقت في حاجة اسمها مضاعفة، المضاعفة دي قد إيه؟ لا حدود لها، ما لهاش حدود في الشارع. طب المضاعفة دي على حسب إيه؟ على حسب حال قلبك مع الله أثناء العمل. مدى ما في قلبك من حب لله وإخلاص لله وخشية لله وتعلق بالله وانشغال بالله أثناء وانت قاعد في الدرس الوقت، أثناء وانت بتصلي قيام ليل، أثناء وانت بتصلي فريضة، أثناء وانت بتذكر الله. يعني يا إخواني، ليه بقى المضاعفة ملاش حدود؟ لأن المقامات دي في القلب ملاش حدود، ملاش. في ناس المقامات دي في قلوبها جبال شاهقة، في ناس قلوبها سجدة تحت عرش الرحمن. فانت وقلبك بقى، عشان كده تجارة العلماء اساسا مش في العمل، تجارة العلماء اساسا في النوايا. لان العمل 10 حسنات، النية ممكن تخليها مليار. وغرب عمل صغير عظم بتعظيم قلبك لله فيه. ممكن عمل صغير سواكنه بس تبقى ملايين الحسنات لان قلبك معظم ربنا فيه. يبقى يا اخواني، التجارة الحقيقية هي نيتك ايه وانت بتعمل العمل، هي حال قلبك ايه وانت بتصلي، هو انشغال قلبك بالله قد ايه وانت بتذكر، هو حبك لله وخشيتك لله قد ايه وانت بتتكلم عن ربنا. هي دي المضاعفة، هي دي التجارة. انما العمل نفسه 10 حسنات. طب المضاعفات الرهيبة بقى دي حسب حال قلبك. عشان كده ليلك يا طالب الوصول، ليلك يا طالب الوصول الى الله. الليل ده وظيفته قلبك، الليل ده وظيفته وقفة مع القلب من خلال تدبر القرآن والحياة مع القرآن وتلاوة القرآن ومناجاة الله في الصلاة. هو ده وظيفة الليل. إنما النهار أنت بتطلب فيه علم، بتحصل فيه معاشك، بتدعو فيه إلى الله. إنما الليل ده بتاع قلبك، قلبك بينك وبينك وبين ربك سبحانه وتعالى. عشان كده إنما لكل امرئ ما نوى، خرجنا منها ان النية هي اعظم تجارة لك مع الله، اعظم تجارة لك نيتك، قلبك، حال قلبك في العمل الصالح، حال قلبك في كل عمل انت بتعمله. الموضوع كبير يا اخواني، وعايز اعمار تنفق في قيام الليل من اجل تهيئة قلبك، ان في اعمال النهار بقى قلبك يبقى موصول بالله ومشغول بالله سبحانه وتعالى. من اصول الوصول الى الله سبحانه وتعالى، من أصول الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. الله، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وربنا بيقول إيه سبحانه وتعالى؟ بيقول ويرى، يرى يعني كأنهم شايفين كل حاجة بعين اليقين. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، شايف، شايف يقين. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قال لك يعني إيه يهدي؟ قال لك يعني القرآن دليل. يعني إيه دليل؟ بنسميه الأيام دي الكتالوج. يعني كأن الكتالوج بتاع الصراط المستقيم، كأن الدليل القائد المرشد الموجه ليك في الطريق إلى الله والقرآن. يبقى من غير القرآن مش هتوصل لربنا يا طالب الوصول إلى الله. بدون القرآن مش هتوصل، بدون علاقة قوية مع القرآن مش هتوصل. تدبرت يعني في الأيام السابقة ديت فيه يعني فاتحة سورة سبأ، سبحانك يا رب، لما ربنا يقولك الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله، ما هو بعدين انتوا جاحدين يا بشر، اسمعوا بقى ثناء الكون كله على الله، اسمعوا الكون كله وبيثني على الله، اسمعوا الكون كله ومنطلق إلى الله ومشغول بالله. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. في الدنيا الكون كله بيثني على الله، إلا انتم يا بشر، ما بين كافر جاحد لربه وما بين مؤمن مسيء الظن بربه والعياذ بالله. عشان كده بقى وله الحمد في الآخرة. يعني إيه؟ يعني النهاردة كل الكون بيثني على الله إلا أنتم، بكرة في الآخرة الكل هيثني على الله، حتى الكافر وداخل جهنم هيدخل جهنم وبيثني على الله، المؤمن أول ما يدخل الجنة هيقول الحمد لله الذي صدقنا وعده. طب ليه له الحمد في الآخرة؟ لما كل الناس تشوف حكمة ربنا في اللي حصل، لما كل واحد أساء الظن بالله في ابتلاء حصل له يشوف حكمة الابتلاء يوم القيامة. أما اللي تعذبه من أهل الباطل في طريق الدعوة إلى الله يشوفوا اللي هيحصل في أهل الباطل يوم القيامة، ساعتها كله هيعرف زي ما بيقول العوام كده إن الله حق، كله هيعرف وهو الحكيم الخبير. تخيل ان اللي بيرتب لك رزقك حكيم خبير، اللي بيرتب امور الدعوه يا اخواني حكيم خبير، الفضائيات تتفتح الوقت، الفضائيات تتمنع الوقت، الحكيم الخبير هو اللي بيرتبها من فوق سبع سماوات. بدم الحكمه والخبره. انا قلقان ليه؟ انا متضايق ليه؟ اسمع بقى الايه اللي بعدها، الايه اللي لو اهل الدنيا كلهم اجتمعوا، كل اهل الدنيا عشان لحظه واحده يرصدوا الايه دي هيعجزهم. الايه المذهله اللي لا يمكن تخطر على بال بشر حتى ان هو يثني بها على الله، لا يمكن يقولها على الله الا الله سبحانه وتعالى. اسمع بقى، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. اربع حركات والاربعه بضمير المضارع، ويعلم ما يلج، يلج وما يخرج وما ينزل وما يعرج، يعني معناها الحركات دي متصله. هو ايه ده يا جماعه؟ ده الاف الحركات في كل فعل من الافعال. ده ايه؟ ما فيش بشر يتخيل. يعلم ما يلج في الارض، كل دوده الوقت بتدخل في اي مكان، كل حيوان، كل حشره، كل حاجه بيدخل في مخبأه الوقت، كل بذره بتدفن في مكان من اي اماكن الكره الارضيه الوقت، كل كنز اتخفى جوه الارض الوقت، كل يعلم ما يلج في الارض، كل سمكه غطست، كل وما يخرج منها، كل نبته خضراء طلعت في اي مكان على وجه الكره الارضيه كلها الوقت، كل بل يا اخواني ده الكلام ده له افاق مهوله. وما يخرج منها وما ينزل من السماء، كل ملك نازل الوقت، كل روح كافر طلعت وتردت ونزلت الوقت، كل عطاء من الله نازل، سواء عطاء عام للناس او عطاء خاص الواحد بعينه، عطاء خاص نازل لحد بعينه، اصطفاء واشتباء من الله. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كل دعوه طالعه لربنا، كل عمل صالح الملائكة طالعة بصحائفه، كل ملك طالع، كل روح مؤمن صاعدة، كل كل كل حاجات رهيبة. تخيل بقى ما ربنا الآية دي بس الوحيدة لو البشر كلهم اجتمعوا عشان يحاولوا يرصدوا من الأربع حركات دول، مستحيل. انت حواليك عالم من الحركات، ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء فيها، وهو الرحيم الغفور رغم علمه بكل ما تفعلوه، رحيم وغفور. شوف بعدها بقى، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. الكلاحة بقى لما تيجي في وسط الجو الصافي ده، الكلاحة يعني شوف ربنا يبهرك بصفاته وبعد كده فجأة يجيب لك الكلام بتاع الكفرة عشان تحس بقبحه. هنا بقى وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. عالم الغيب، شوف بقى الكلمة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعزب من معناها يعني يخفى ويغيب، يعني ايه؟ يعني انتوا بعد ما هتموتم ذرات جسمكم ده ايه؟ مثقيل الذرة ده ايه؟ لا يخفى عنه مثقال ذرة منها، هتروح فين وهتطير فين وهتسكن فين؟ تخيل علم الله المهول، تخيلوا يا اخواني. ده دي فاتحة صورة بس، ده فتحت سورة، بعض معاني فتح السورة. القرآن هيربي قلبك على الإيمان، القرآن هيعرفك من هو الله سبحانه وتعالى، من هو الله. القرآن هيعرفك وانت شغال في الدعوة يعني ايه معانا ربنا. قل إن ربي يقذف بالحق، قذائف الله، قذائف الملك. قل إن ربي يقذف بالحق، هو ايه قذائف الحق؟ آيات القرآن الكريم هي دي القذائف. آيات القرآن دي قذائف بننس في الباطل بيها. انت القرآن بالنسبة لك كده، انت عندك قوة فهم القرآن والدعوة بالقرآن كده. قذائف القرآن يا جماعة ده أقوى قذائف في نجود، أقوى قذائف. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، يعني عارف لما أنا أضرب جيش من الجيوش بس أنا مش عارف المقاتل بتاعته، إنما لا، ده أنا بضرب عن علم، ده أنا عارف أنا هضرب الباطل في مقتل إزاي. سبحان الله العظيم. القرآن بيربيك، القرآن بيربيك على البشرة. والواحد الأيام اللي فاتت ديت يعني مر عليه شيء من الهم، الهم بسبب أحوال الدعوة والدعوة تنتشر إزاي والدعوة. شفى قلبي قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج، في سورة الحج شفى قلبي قول الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطاهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج. أذن في الناس، انتشر، أذن الدعوة، أذن بالدعوة وسط الناس، أذن في الناس بالحج. الاستجابة ايه يا رب؟ يا رب احنا معانا فضائيات، فضائيات اتخذت ومعناش يا رب وسائل نوصل بها للدنيا، هنأذن في الناس ازاي من غير وسائل يا رب؟ أذن في الناس، اعمل اللي تقدر عليه، ملكش دعوة. أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا جايين على رجليهم. الواحد فكر ساعتها، عمر ما حد مننا فكر يحج على رجليه تعظيما لشعائر الله. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، الضامر اللي هو الخيل او الدبة اللي انهكت من كتر السفر جاية من اماكن رهيبة، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. كلمة عميق ديت هي الكلمة اللي ربنا شفى بها صدري من هذا الهم. قلت ازاي يا رب كل فج عميق؟ يعني اعماق الدول واعماق القارات واعماق البلاد البعيدة اللي في اطراف الارض. ازاي يا رب؟ طب المفروض الدعوة يعني لما توصل توصل لاطراف البلاد، انما اعمق الاعماق مش انت اللي بتشيل الدين، مش انت اللي بتشيل الدعوة. اذن علينا البلاغ، ملكش دعوة. القرآن بيشفي قلبك، القرآن بيطهر روحك، القرآن بيديك قوة رهيبة في مواجهة الباطل. شوف قول الله سبحانه وتعالى: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. انتوا بتعبدوا مين وبتتوجهوا لمين وبتعظموا لمين غيره؟ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. كلا كلا يعني هذا لا يكون أبدا. كأن النبي بيقول أنا لا يمكن هسكت، أنا لا يمكن هسكت على الباطل، أنا لو الباطل سابني أنا مش هسيبه، أنا لو الباطل ما حاربنيش أنا هحاربه. كلا أنا لا يمكن أسكت إن مولاي بيعبد غيره وبيتوجه إلى غيره وبيعظم غيره، لا يمكن. كلا. قوة رهيبة، القرآن بيربيك على قوة رهيبة، القرآن بيربيك على قوة عظيمة. عشان كده الأصل الثاني في الوصول إلى الله: ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. عايز يا ابني توصل لربنا أهو، يوفق ربنا كتاب ربنا، يعني بالتعبير البشري اللي هو الكتالوج، الدليل بتاع الوصول إلى الله هو ده القرآن. من أصول الوصول إلى الله، وهي كثيرة، ولكن يعني يعني يعني لا أريد إن احنا نطيل، فأنا ممكن اكتفي كمان بأصل وبعد كده بإذن الله سبحانه وتعالى في الأمر ساعة. من أصول الوصول إلى الله يا إخواني، ركعة الفجر خير من إيه؟ من 100 جنيه ولا 1000 جنيه؟ خير من الدنيا وما فيها. يعني ايه الدنيا وما فيها؟ اصل حتة الارض بتاعت الجماعة الشرعية ديت او حتة الارض بتاعت اللي براجل اللي حوالينا مثلا غالية، وما فيها لا ده موضوع كبير بقى كمان، اللي فيها الكنوز اللي جواها والاراضي اللي عليها ده خير من الدنيا، خير من انك تملك الاراضي بتاعت الدنيا كلها وما عليها، وما عليها كمان. يعني ايه اخواني؟ يعني كلمة ما تنساهاش ابدا: العمل الصالح ملوش تمن، العمل الصالح ملوش تمن ابدا. احد السلف كان بيطلب علم عند احد الشيوخ وهو في المجلس، الحبر بتاع القلم بتاعه خلص، خلاص القلم بتاعه خلص، وكده في كلام لشيخ ويفوت عليه بيقول: فماذا فعل؟ فناديته في الطلبة، نادى في كل اللي حواليه: من يبيعني قلما بدينار؟ انت عارفين الدينار ده 4.25 جرام ذهب، جرام الذهب وصل ل 220 جنيه يعني 1000 جنيه. يعني في وسط الدرس كده مين يبيع لي قلم ب 1000 جنيه؟ ألف جنيه ليه؟ العمل الصالح ملوش تمن. الحديثين اللي اكتبهم عن النبي عليه الصلاة والسلام ملهمش تمن، ملهمش تمن يا إخواني. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. النبي عليه الصلاة والسلام مراده هنا مش بس انه يعظم لك سنة الفجر، ده كمان انه يعرفك ان العمل الصالح ده ملوش تمن اصلا. يعني سواك بألف جنيه رخيص، يعني تأشيرة حج بمليون جنيه ولا يسوى المليون جنيه حاجة اصلا جنب تأشيرة حج. العمل الصالح عشان كده الصحابة تلاقيه سافر من دولة لدولة عشان يجيب حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه صحابي تاني. ليه؟ تلاقي مثلا حديثة الرجيع، الرجيع كانت 4 هجرية اتقتل فيها 10 من الصحابة منهم سيدنا خبيب لما علقوه في التنعيم وقتلوه. بعدها حديثة بئر معونة اتقتل فيها 70 صحابي منهم عامر بن فهيرة وحرام بن ملحان اللي اتطعن من ظهره وقال فزت يا رب الكعبة. تخيلوا يا جماعة الدعوة بقت مخاطرة لدرجة ان في 10 خرجوا اتقتلوا. الدعوة في جزيرة العرب مخاطرة. الصحابة عملوا ايه؟ خلاص بقى بلاش دعوة الوقت بقى، احسن الدعوة الوقت يعني طيران رقاب، احسن الدعوة الوقت يعني قتل على طول. بلاش بلاش مين؟ خرج بعد 10 70 واحد في بئر معونة، بعد 10 اللي اتقتلوا في الرجيع خرج. يعني ما خافوش من اللي حصل لخبيب انه يحصل لهم، ما خافوش من اللي حصل لزين بن الدثنة انه يحصل لهم، ما خافوش، خرجوا واتقتلوا وخرج بعدهم. مفيش توقف. ايه المشكله انك تموت شهيد؟ عشان يا عم وفي الاخر ما اسلمش على ايد الاولانيين حاجه، وما اسلمش على ايد السبعين التانيين حاجه، الا افراد دمك في سبيل الله. هي القضيه مش قضيه انك بتعمل العمل عشان الثمره، انت بتعمل العمل تعظيما لله. عشان كده يقول لك ان العمل الصغير يعظم بتعظيم الله فيه. سواك بس قلبك معظم ربنا قد ايه فيه، ركعتين بس قلبك معظمين رب عظم ربنا قد ايه فيه. اخواني السير الى الله له فقه. ركعه الفجر خير من الدنيا وفيها. يعني ايه؟ يعني انت المفروض ان انت تفرح لو قدرت تصلي سنة الفجر النهاردة ان شاء الله بتاع الفجر الجاي، او انت قدرت تصلي سنة الفجر بتاع الفجر الجاي ده، تفرح قد بالظبط. لو واحد من اهل الدنيا خبطوا على بابه وقالوا له مبروك انت بقيت حاكم مصر، او مبروك انت بقيت حاكم الكرة الارضية كلها، شوف اهل الدنيا يفرحوا بالكلام ده ازاي، انت بقى تفرح بسنة الفجر اكتر، خير من الدنيا ما فيها. ولو واحد حاكم مثلا قالوا بسرعة حصل انقلاب عسكري عليك امشي اهرب، اهرته على زوال الحكم قد ايه؟ انت اهرتك على ان ركعتي الفجر راحوا منك اشد من اهرة الراجل ده على الملك. وكمان من معاني ركعة الفجر خير من الدنيا ما فيها ان انت مجهودك من اجل تحصيل الركعتين دول، مجهودك من ان الركعتين دول ما يفوتكش زي مجهود طالب الملك عشان يوصل للملك. شوف اللي عايز يبقى رئيس جمهورية بيعمل ايه، اللي عايز يبقى ملك بيعمل ايه، اللي عايز يبقى بيعمل ايه. انت بقى مجهودك في تحصيل العمل الصالح الصغير ده، مفيش يا اخواني حاجة اسمها عمل صالح صغير وعمل صالح كبير، مفيش الكلام ده يا اخواني في الله. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، لان يهدي الله بك رجلا ايه؟ واحدا. واحدا خير من خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الوقت زي ايه؟ زي كل العربيات بتاعت الكرة الارضية. يعني ان واحد بس تقعد 3-4 اسابيع من اصحابك تحاول معاه وتديله شرايط وتجيبه معاك درسه عشان يلتزم، ده احسن وتفرح اكتر من ان اقول لك كل عربيات الكرة الارضية وطياراتها بقت بتاعتك. يا اخواني ده الدين يا اخواني، دي اصول الوصول، تعظيم العمل الصالح. عمرك ما توصل وانت ما انتش معظم العمل الصالح، عمرك ما توصل وانت ما انتش مؤمن بمبدأ ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الأصول كثيرة ولكن أنا هكتفي بهذا الأمر يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. وأذكركم يا إخواني بما قيل كلام دكتور محمد، حب الله سبحانه وتعالى على قد معاني حب الله دي في قلبك بقى وانت بتعبد، على قد المضاعفة. المضاعفة دي تجارة العلماء حسب حال قلبك. أعظم تجارة لك مع الله هو حال قلبك أثناء العمل. العمل نفسه ب10 حسنات، إنما حال قلبك هو اللي ممكن يخليه ب10 مليون حسنة. فيبقى غيرك بيشتغل للنهار وانت بعمل ثباته. ما احنا كلنا بنصلي 5 صلوات في اليوم، ولكن الفارق ما بين القلوب هو ده بقى فارق السبق الى الله سبحانه وتعالى. ودي فعلا تجارة السابقين ومضمار التنافس بينهم. احنا بنتنافس بيننا وبين بعض باحوال القلوب اثناء العمل الصالح. افتكروا هذه القاعدة اللي خرجنا منها بيه: ليلك ليلك يا طالب الوصول. لان الليل قيام الليل قيام الليل، بس قيام الليل صح، قيام صح. يعني لما تقرأ في الاعتكاف في كتب الفقه يقول لك تعريف الاعتكاف ايه؟ يقول لك هو حبس النفس. حبس الايه؟ حبس النفس. الاعتكاف اللي احنا عاملينه 7 نجوم ده، والاخ فتحه لوكندا اللي عايز يجي يزوره فيها، وقعدات الاخوه اسمه الفقهاء، يقول لك حبس النفس. يعني الاعتكاف ده حبس انفرادي، انت بتحبس نفسك حبس انفرادي. وفين يوجعك بقى وتكيلها؟ بيستفرد بنفسك 10 ايام قاعد تعالجها وتطهرها وتنقيها وتزكيها باذن الله. انما اللي احنا بنعمله ده مش اسمه عباده، ده لعب، ده لعب يا اخواني. جلسة الضحى جلسة الضحى. طب اصل انا لما بقعد ساعتين اصلي قيام ليل ورا بعض، او ساعة ونص، او اقعد جلسة الضحى ورا بعضها، بحس ان انا زهقت او فطرت. افطر يا ابني مش مشكلة، مالكش دعوة، بس انت ماشي صح، بس انت جد في العبادة مش مشكلة. ما انت عمرك ما هتفضل كده على طول، لازم يبقى مرة جلسة الضحى نشاط، ومرة فطور، ومرة قيام تبكي طول الليل، ومرة يعني ما تبكيش خالص، ومرة. انما في جدية في العبادة، في جدية في أداء العبادة، جدية في الأداء. عشان كده يا إخواني قلنا أول قاعدة: إنما لكل امرئ إيه ما نوى. والقاعدة اللي قبلها قلنا: إياك نعبد وإياك نستعين. ابدأ، ابدأ الليلة، ابدأ، خد خطوة البداية أنت وشوف معونة ربنا ليك إيه. إنما إنك بقى تتشرد، لا لا لا أنا عايز أجي الأول، سفلتوني الطريق وهاتولي العربية اللي أركبها وهاتولي. لا يا حبيبي، ابدأ وانطلق، وربنا سبحانه وتعالى هيمهد لك الطريق ليه سبحانه وتعالى. وقلنا القاعدة الثالثة: العمل الصالح ليس له ثمن، ليس له ثمن. عظم العمل الصالح، قناص في العمل الصالح. حديث العجيبة أما الرسول صلى الله عليه وسلم جاي من الخلاء، صحابي بيقول السلام عليكم ورحمة الله، صلى الله عليه وسلم أم شايف جدار ضرب بيده الجدار وتيمم، قال له عليكم السلام ورحمة الله. العلماء قالوا طب الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده ليه؟ قال لك الرسول بيقنص الثواب بتاع العمل الصالح. هو نستنى لما يروح يتوضأ بطهارة مائية وبعد كده؟ عشان كده بعض العلماء قال لك لو صلاة الجنازة هتفوتك وانت على غير وضوء اتيمم واقف صلي الجنازة، لو صلاة العيد هتفوتك وانت ما فيش وقت وعايز تستحمى مثلا اتيمم واقف صلي العيد. ليه؟ عشان تقنص العمل الصالح، عشان تقنص الثواب. هو ده الملتزم، ده الملتزم الحقيقي. لو مهرجل في الدين، لا ليك منهج، لازم يبقى ليك منهج، حتى لو منهج بسيط، لازم يبقى ليك منهج في طلب العلم، لازم. حتى لو ابسط، شوف اي حد يا ابني يديك منهج، شوف يا ابني، هي غير خلاص الدين خلص في الارض. ولازم ما تبقاش درويش في دنيتك، لازم تكسب من عمل ايدك، تنجح في دراستك. انا مش هقولك تطلع الاول اصل دي ارزاق مقسومه، ارزاق مقسومه وحاجات مقسومه. انما اقولك انجح، اكسب من عمل ايدك يا ابني، اكسب من عمل ايدك، تستريح بعد كده باذن الله سبحانه وتعالى. يعني اخواني في الله، يعني هذه كانت فاتحه لبعض يعني شعارات من القران والسنه تصلح ان تكون اصول للوصول الى الله، او تكون اصول للوصول الى الله سبحانه وتعالى. وكلها عداوه للهرجله وللدروشه. ازاي بقى ما عدناش نبقى مهرجلين في الدين؟ ازاي ما عدناش نبقى مدروشين في الدنيا؟ ازاي بقى نبقى ناس صالحين مصلحين؟ ازاي نبقى ناس قدوه لغيرنا؟ ازاي نبقى في الدين ناجحين وفي الدنيا؟ انا مش هقولك ناجحين، اصل الدنيا دي حقيره اصلا، الدنيا دي ولا لها اي قيمه، بس في الدنيا مش شاذين. الملتزمين ما هماش اهل شذوذ في الدنيا، احوالهم لما يطلع عليها ما يتحسش بالشذوذ، لا، ناس طبيعيين في الدنيا، طبيعي. حتى من هجرها، حتى من تركها، بس هو انسان طبيعي، ما هو شاذ، ما هو شاذ. فيعني اصول الوصول الى الله، ربنا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم أعزم لنا على أرشد أمرنا، اللهم أعزم لنا على أرشد أمرنا، اللهم أعزم لنا على أرشد أمرنا، واخلف علينا كل غائبة لنا بخير يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، إياك نعبد وإياك نستعين، يا رب نحن بك وإليك، يا رب لا بلاغ لنا إليك إلا بك، يا الله توكلنا عليك، توكلنا عليك، ربنا أنبنا إليك وتوكلنا عليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم بلغنا رضاك، اللهم بلغنا رضاك، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك، اللهم اشف قلوبنا من حب الدنيا، اللهم اشف قلوبنا من حب الشهوات، اللهم اشف قلوبنا من كل ما سواك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم قو في رضاك عزائمنا، اللهم خذ بنواصينا إليك يا رب، استعملنا ولا تستبدلنا يا رب، علمنا يا رب، فهمنا يا رب، أيدنا يا رب، وجهنا يا رب، استخدمنا يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ولي هذا الدين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.